من السنة إذا دخل الزوج على الزوجة في أول لقاء أن يمسح يده، يمسح ناصيتها بيده، ويقول اللهم بارك لي فيها وما جبلت عليه، أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، ثم يتلو البركة. ثم إذا أمكن أن يصلي ركعتين وتصلي خلفه حتى تفتتح حياتهما الزوجية بشيء من عبادة الله جل وعلا. ولا شك أن أشرف العبادات العبادة التي تجمع بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقراءة القرآن، والأذكار. فالعبادة في الصلاة هي التي تجمع في أمورها كلها القراءة والأدعية والأذكار بما فيها الشهادتان. فإذا افتتحت الحياة بهذه العبادة كانت حياة حرية أن تبنى على أساس من التقوى. وهذه التسمية التي يضع الإنسان أو الزوج يده على ناصية المرأة تقال حتى أيضا فيما يمتلكه من راحلة أو فرس ونحو ذلك، عند امتلاكه لها يسأل الله أن يبارك له فيها وفيما جبلت عليه ونحو ذلك. لكنه في الزوجة يعمل حياة طويلة